بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث عشر من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: فغاضت المياه والنيران، قد خمدت وانصدع الإيوان، وخرس الملوك والأصنام، تنكست فما لها قيام. بعدما ذكر الناظم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول من عام الفيل، أشار هنا في هذين البيتين إلى بعض المعجزات أو الإرهاصات التي وقعت في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، فقال: فغاضت المياه، يعني أن من عجائب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن غاضت المياه، أي مياه بحيرة ساوة في تلك الليلة التي أولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بحيرة عظيمة كانت تجري فيها السفن ويركب فيها للسفر إلى ما حولها من البلاد. فغاضت مياهها في تلك الليلة، أي جفت وذهبت في الأرض وأصبحت يابسة كأن لم يكن بها شيء من ماء. وهذا ما أشار إليه البصيري رحمه الله في البردة، حيث قال: وسأساوة أنغضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. ثم قال الناظم: والنيران قد خمدت، يعني أن من عجائب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن نيران الفرس التي كانوا يعبدونها قد خمدت، أي انطفأت. يقال خمد يخمد، وخمد يخمد من باب نصر وسمع. خمدت نيران الفرس التي يعبدونها في تلك الليلة، وكانت قبل ذلك لم تخمد بألف عام، فكأنها انطفأت وخمدت بماء بحيرة ساوة. ساوة هذه قالوا إنها كانت بين همدان وقوم. قلنا كأن هذه المياه، مياه بحيرة ساوة، انطفأت وخمدت، كأنها انطفأت بماء بحيرة ساوة. وهذا ما أشار إليه البصيري رحمه الله في البردة أيضا، حيث قال: والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم، إلى أن قال: كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار من ضرم. وقال في الهمزية: وعيون للفرس غارت، فهل كان لنيرانهم بها إطفاء. ثم قال الناظم: وانصدع الإيوان، يعني أن من عجائب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم انصداع إيوان كسرى، أي اهتزازه وانشقاقه، حتى سقطت منه 14 شرفة، وسمع لاهتزازه صوت. وإيوان كسرى هو قصره الذي يجلس فيه مع أهل مملكته للمشاورة في أمر من أمورهم. وكسرى هو لقب لملوك الفرس، كما أن قيصر لقب لملوك الروم، وتباع لقب لملوك اليمن، والنجاشي لقب لملوك الحبشة وغير ذلك. واهتزاز هذا الإيوان وسقوط شرفاته ليس لخلل في بنائه، ليس من أجل خلل في بنائه، فبناؤه كان في غاية من الإتقان والإحكام، حتى ظن أنه لا يهدمه إلا نفخة الصور. وقد حاول الرشيد هدمه لما بلغه أن تحته مالا عظيما، فعجز عن هدمه. فاهتزازه وانصداعه في تلك الليلة إنما هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار كلها تضمنه حديث رواه البيهقي وابن عيم وغيرهما من حديث مخزوم بن هاني عن أبيه، وقال عنه الذهبي: حديث منكر غريب. ثم قال الناظم: وخرس الملوك، خرس من باب فرحة، وخرس الملوك أي سكتوا، أي من عجائب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملوك خارسوا عن الكلام، أي سكتوا ولم يقدروا على الكلام لما رأوا من الحوادث العظام التي حدثت في تلك الليلة، لأنهم علموا أنه حدث عظيم وخطب جسيم، فصاروا يبعثون إلى من يظن بهم علم في ذلك الشأن من علماء أهل الكتاب والكهان. روي أن كسرى لما سقطت شرفات إيوانه لم يدري ما سبب ذلك فلم يتكلم فيه، فبعث إلى صطيح بن ربيعة يسأله هل له علم بذلك. وصطيح هذا هو من كهان أهل الجاهلية، ومثله كاهن آخر يدعى شق بن صعب، وهذان صطيح وشق من أشهر كهان العرب. ثم قال الناظم رحمه الله: والأصنام تنكست فملها قيام. أي من عجائب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصنام التي نصبت في الكعبة يعبدها المشركون ونصبت في الكعبة وما حولها يعبدها المشركون تنكست في تلك الليلة، أي تهاوت وسقطت وانكبت على وجوهها فما لها قيام، أي ليس لها انتصاب بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة مقبلة إن شاء الله. أخوكم الحسين إدهمو البزرفاوي العمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.